ما حكم حلق الأنفقة ريال؟ وهل هي من اللحية؟ تابعة للحية، لأن اللحية هي ما على اللحيين، هي تابعة، وقد كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحل يشرع، لا يصح حلقها.